يا محمد جر صوتك وجاوبني، جر صوتك يا ابن عمي بلا الحاني، صوتك الممتاز يا ذيب يطربني، خلي صوتك للوطن صوت فنان، خلي صوتك للوطن صوت فنان. يا محمد جر صوتك وجاوبني، جر صوتك يا ابن عمي بلا الحال، الوطن نفديه بالمال والابني، نحمي حدوده على طول الازمان، الوطن حبه بكاسه مشربني، واكل الخيرات مشمش ورمان، واكل الخيرات مشمش ورمان. يا محمد جر صوتك وجاوبني، جر صوتك يا ابن عمي بلا الحال، خادم البيتين لبلادنا يا ابني، والسفينة قادها قود رباني، وانا مرنا قايد العرب جربني، كلنا في الرئيس في وسط ميداني، كلنا في الرئيس في وسط ميداني. يا محمد جر صوتك صوتك يا ابن عمي بلا الحال، وقفة دون الوطن دوم تعجبني، كلنا دون الوطن دوم فرساني، ضد من غنى بصوته بيرهبني، خارج الملة وتنفيها الأديان، خارج الملة وتنفيها الأديان. محمد جر صوتك وجاوبني، جر صوتك يا ابن عمي بلا الحال، ما حد عندنا الاسلام جنبني، مع دروب الرسل ودروب جداني، دون حد الدار خاسر محاربني، ينكسر ويموت خاسي وخسران، ينكسر ويموت خاسي وخسران، دون حد الدار خاسر محاربني، ينكسر ويموت خاسي وخسراني، دون حد الدار خاسر محاربني، ينكسر ويموت خاسي وخسراني.